يوجد تفاسير اسمه أيسر التفاسير لأبو بكر الجزائري. نعم. كيف رأي الشيخ فيه؟ أنا ما قرأت هذا الذي تسميه بأيسر التفاسير، لكني أنصح في كل علم أن يعود طالب العلم إلى الكتب المؤلفة من العلماء القدامى المشهود لهم بالعلم. أما هذه الكتب التي هي خلاصة عن بعض الكتب القديمة فهذه إنما هي تكرار لما ذكر في تلك الكتب القديمة، وبشيء من الاختصار قد يكون مخلا وقد لا يكون كذلك.